مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين بالجمال المبين زدني كما زادك الله مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين بالجمال المبين بالجمال المبين زدني كما زادك الله وسلم وصلاة على النبي والتحيات وسلم وصلاة على النبي والتحيات وكذا البركات تغشى في كل مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين بالجمال المبين زدني كما زادك الله مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين بالجمال المبين زدني كما زادك الله مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين بالجمال المبين زدني كما زادك الله أضربت زهر البساتين مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين بالجمال المبين زدني كما زادك الله زهر البساتين مظنون يا سامين أضربت زهر البساتين بالجمال المبين زدني كما زادك الله بالجمال المبين زدني كما زادك الله السلام والصلاة الله على النبي والتحيات وكذا البركة تغشى في كل الأوقات مظنون يا سامين الله أضربت زهر البساتين بالجمال جمال المؤمن زدني كما زادك الله يا عريس الحياة الله فيها مصائب وآفة فالتزم بالصلاة تكفيك كل المهمات غصن من ياسامي الله أطربت زهر الباسات بالجمال المبين زدني كما زادك الله حبتك مكرومات وفي فضائل تاتمات فتجي شبهات تبقى حياتك سلامات غصن من ياسامي الله أطربت زهر الباسات بالجمال المبين زدني كما زادك الله وذنوب محرقات الله فرعون وقارون آيات انظر العاقبات بك عن شر ما فات غصن من ياسمين الله أطربت زهر الباسات بالجمال المبين زدني كما زادك الله صلواتي ميات بالأحرف الأبجديات في العلا ساريات تغشى النبي وصاحبات غصن من ياسمين الله أطربت زهر الباسات بالجمال المبين زدني كما زادك الله غصن من ياسمين الله أطربت زهر الباسات بالجمال المبين زدني كما زادك الله بالجمال المبين زدني كما زادك الله بالجمال المبين زدني كما زادك الله بالجمال المبين زدني كما زادك الله بالجمال المبين.